السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يسعدنا أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى صدورنا تنشرح بذلك، قلوبنا تطمئن بذلك، ألسنتنا ترطب بذلك، أبداننا تقوى بذلك، وهكذا رحمة تتنزل وسكينة وملائكة وشياطين تنخنس ودرجات ترتفع، والله يذكرنا إذا ذكرنا. كذلك نسعد بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. نسأل الله أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، والإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا أينما يكونون وحيثما يكونون. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل الأخ معاذ: نحن طلبة في الجامعة ونسكن سويا، فهل صلاتنا جماعة في الشقة تغني عن صلاة الجماعة في المسجد؟ هي تجزئ، لكن صلاتكم في المسجد أفضل لا ريب في ذلك. ما جاء في مكروهات الصلاة الست من نظرات الثعلب وقراءة الببغاء ونزول البعير وما إلى ذلك، منها الصحيح ومنها الضعيف. دراسة الهندسة للبنات غيرها أفضل منها، إذا كان فيها اختلاط وفي العمل بعد اختلاط فالنصيحة أن تبتعد عن الاختلاط أينما كان. السيد يقول: لا أستطيع النزول للصلاة في المسجد، وبيتي مناسق للمسجد، وأسمع الإمام، أن يجوز لي أن أصلي بصلاته وأنا في بيتي؟ لا يجوز لك ذلك، لأن مكانك لم يتخذ مسجدا. الله يرزقك الزوجة الصالحة يا حمزة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم قولنا الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى؟ إن سألت عن ورود ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكر الله لك يا معاذ. إزالة العين والحسد في الدراسة: اقرأ المعوذتين مع سورة قل هو الله أحد، وادخل في يديك وامسح رأسك وما استطعت من جسدك. سألت الشيخ عن كتاب يتضمن تاريخ تدوين السنة غير الباعث الحديث، أراجع لك ذلك. هل توجد صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان؟ بعد الأذان إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول: ثم صلوا علي، ثم اسألوا الله لي الوسيلة، إنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ما صحة حديث علموا أولادكم الصلاة لسبع؟ الحديث حسنه فريق من أهل العلم. صحة حديث آباؤكم خير من أبنائكم لا يثبت هذا الخبر. صحة هذا الخبر: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم، إلى آخر الحديث صحيح. حكم سفر المرأة للدراسة خارج المحافظة دون مبيت ورجوع بنفس اليوم دون محرم، إذا كانت المسافة مسافة سفر لكنها مضطرة ومع رفقة آمنة يجوز لها ذلك، أما إذا لم تكن مع رفقة آمنة ولم تكن مضطرة فالأصل موجود، أعني أصل النهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة من اليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. من قال بعدم الجواز الصلاة في البيت خلف الإمام إن لم أستطع النزول؟ من قال؟ أنت لست في مسجد، بارك الله فيك. شرح حديث: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، هل في صلاة أم قبل النوم؟ بكل قال بعض العلماء. وقد سئل بعض رواة الإسناد عن أقل ما يجزئ من القراءة في الصلاة، فذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه هذا. ومن العلماء من قال كفتاه شر الشيطان، ومن العلماء من قال كفتاه من كل شيء، من كل شر عموما. حكم بيع أجهزة إلكترونية بالنظام التقسيط نظام المرابحة. الصورة غير واضحة يا أحمد عاشور. كيفية رد الأمانة إلى الميت؟ ردها للورثة. قراءة سورة الإسراء والملك قبل النوم، الحديث بذلك معلول. عندي أختي توفاها الله كانت تشتغل ممرضة وجابت قرض قبل موتها بفترة على شغلها في شراء قطعة أرضها، هل عليها إثم في ذلك؟ نعم، القرض الربوي حرام بلا ريب لما فيه من الربا إن شاء الله يا كمال. مسابقة ثقافية تخدم من رصيد أقل من 1 دينار لا يجوز لك ذلك لأنها تدخل في الميسر. هل ينفع تلقي العلم وسماع الشروحات للمشايخ والعلماء على النت؟ يصح ذلك. لو ظلمت في درجات الكلية هل يجوز تعويضها بالغش؟ لا أستطيع أن أبيح لك الغش يحفظك الله. الفتاة التي تقرأ القرآن في الإذاعة المدرسية إذا كانت مدرسة مختلطة فلا، إذا لم تكن مختلطة وكلها نساء جاز ذلك والله أعلم. هل يحق للراقي أن يمس رأس المرأة فوق خمارها؟ ذلك مدعاة للفساد. ما سؤالك يا حسام؟ ابني عايز أجر مكان في قرية سياحية للشيشة، ومصمم لفعل إنه كئاس. عندي 32 عام ولم أقضي ولا يوم من صيام رمضان. أعد ما فاتك قدر استطاعتك قبل أن تقف بين يدي الله. كيف يكون جمع التقصير الصلاة مثل الظهر والعصر؟ إذا كنت مسافرا تصلي الظهر ركعتين ثم تسلم وتصلي العصر ركعتين، وإن شئت جمع تقديم وإن شئت جمع تأخير. حكم تأخير كفارة حلف اليمين لا بأس بذلك، لكن الأولى استباق الخيرات. قوله تعالى فاستبقوا الخيرات. قول الإمام مالك تقول إذا تمكن من ضبط صلاة الإمام أنت حر وما أنت وما قرأت، لكنك لم تتخذ مكانك هذا المسجد. وإذا ما المانع أن يكون بينه وبين المسجد كيلو والصوت يصل إليه بالميكروفونات؟ هذا أنصحك بالبعد عنه. حكم الكلام أثناء الوضوء إذا كان ردا للسلام مثلا لا بأس بذلك يا حسام. شكر الله لك يا إسلام، وسع الله علينا وعليك. ما صحة الأحاديث التي يذكر فيها عن موسى أنه يقول اللهم اجعلني من أمة محمد؟ هذا لا يثبت. حكم حج المرأة مع صحبة نسائية صالحة دون محرم جوزه الجمهور من العلماء. مرحبا يا وحيد، يقول أريد الاستعلام عن تكرار المعصية والسبب والطرق التخلص منها. استعن بالله ولا تعزز وابتعد عن موطنها، واسأل الله أن ينجيك منها. صالح، أنا وحيد لثلاث بنات، مات أبي وترك لهم منزلا ونصف بواقع نصف منزل لكل واحدة، وترك لي منزل أكبر من كل نصفين منهم ومواقعه أحسن، هل يحق لي لهم المطالبة بفرق المساحة؟ نقول إذا كان أبوك قد فعل ذلك في حياته فيسأل لماذا فعل ذلك، هي قضية تسمع، وإلا فالعدل مطلوب. عليكم السلام يا أبا الحسن، يجوز طفل الأنابيب إذا كان الطبيب ثقة؟ ما حكم قراءة كلمة ولا تحسبن؟ راجع القراءات إن لم يكن لها وجه فلا تقرأ. بما تنصحنا به في بداية الطلب بالمتون، أنصحك بكتاب الله وسنة رسول الله. أقسمت عدة أيمان متفرقة على شيء معين ولا يعلم عددها، شيء معين كفارة واحدة. زوجي ماذا يحبني؟ ماذا أفعل؟ قل يا رب أخلف محبتي في قلبه. حكم التعامل بالعملات الرقمية زي البيتكوين، لا يصح التعامل بها، بعد عنها تماما. ما حكم الهجرة إلى أوروبا؟ حرام بحكم الشرع، أنا من سوريا ومتغرب بسبب ظروف الحرب. معك رخصة؟ ربحت هاتف وسيارة في مسابقة ثقافية تقصر من رصيدي أقل من 1 دينار، ماذا أفعل بالجائزة؟ إذا كنت فعلت ذلك جاهلا فلا بأس استمتع بالجائزة، إذا كنت عالما أنصحك أن تتصدق بثمنها، والله أعلم. أريد آية قرآنية تثبت عذاب القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. شرح حديث أبي هريرة، لقد حملت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيني، أما أحدهما فبثلت وأما الآخر فلو بثلت لقطع مني هذا البعوم. يقول العلماء إنها أسماء أمراء السوء والعياذ بالله. لماذا سمي المسيح عيسى بالمسيح؟ الله الذي سماه. يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. بس ساعة من يوم الجمعة التي لا يرد فيها الدعاء بالضبط، تلك فيها خلاف طويل بين العلماء. ولقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، والذي وقع لي أن النبي صلى الله عليه وسلم نسيها لحديث إني كنت أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر. ومن العلماء من يقول هي آخر ساعة من يوم الجمعة، ومنهم من يقول هي بين أن يصعد الإمام إلى أن تنقضي الصلاة، وكل ذلك أدلته معلولة. حين الأحفاد يرثون جدهم، مع العلم أن أباهم مات قبل جدهم، ليس لهم شيء إلا إذا وصى لهم الجد. والوصية الواجبة التي شرعتها بعض الدول لا مستند لها من كتاب ولا من سنة. ما حكم التكلم مع بنت التي لا أعرفه دون ضرورة؟ ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هل سجدة الشكر بعد كل صلاة جائزة؟ لم يصنع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيك. حكم العمل بالعطور التي عليها صور بنات متبرجات. العمل جائز في بيع العطور، والصورة تبع ليست هي الأصل في البيع. الموت يوم الجمعة، الحديث الوارد في أن من مات يوم الجمعة وقي فتنة القبر لا يصح. رفع الأيدي للدعاء بعد الفريضة لا تجعلها عادة مضطربة. أما الدعاء فعليه جمهور العلماء، يجوز الدعاء بعد الصلاة المفروضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، لا تدع أن تقول دبر كل صلاة، رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والاستغفار دعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى استغفر 3، والتعوذات دعاء بصرف الشر، وكان النبي يتعوذ بعد الصلوات أيضا. والله قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يعمل عند إنسان وأكل عليه صاحب العمل ماله، هل يجوز له أن يحتال ويأخذ ماله دون علم صاحب العمل؟ يجوز، وتسمى مسألة الظفر. ما الوقت الصحيح اللقيقة؟ يوم السابع من الولادة. وإن فتتك ففي أي يوم؟ هل ليلة القدر ثابتة أو متغيرة؟ أن الله إياكم ثوابها، اللهم أمين. تلك مسألة اختلفت فيها أقوال العلماء. ما صحة حديث عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يصح بمجموع طرقه وشواهده؟ هل يصح أداء عمرة لشخص عليه دين كبير؟ العمرة صحيحة، لكن الأولى له أن يسدد الديون أولا. هل يصلح الذكر عند مشاهدة التلفزيون؟ نعم يصلح. لحقت بالتكبيرة الثالثة في صلاة الجنازة، ماذا أفعل؟ أكمل ما فاتك. قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. أقوم بضبط المنبه كي أستيقظ لصلاة الفجر، ولكن لا أستيقظ فأصليه بعد الشروق، هل عليه إثم؟ إذا كنت متعمدا التأخير ومتعمدا الإهمال تأثم، إذا غلبت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سمية من الجزائر: هل يجوز المرأة أن لا تلبس الجوارب في الصلاة؟ يجوز، والأولى أن تلبس الجوارب. ما صحة حديث أن الضحوك القتال؟ لا يثبت ولا يصح. حكم تشجيع فريق بعينه في مباريات الدوري؟ هذا من السفع وقلة العقل. حكم ربط يد الأم في حالة الخرف الشديد، لا تمسك بالبراز وتضعه على وجهها، لا بأس بمنع الضرر عنها. قبضت جمعية ولم أخرج عليها زكاة، أنت تخرج الزكاة إذا كانت الأقساط التي دفعتها بلغت النصاب ومر على بلغها النصاب. آمين. أبو أحمد وملك يسأل عن حكم من سمع آية بها سجدة، فهل يسجد؟ لا مانع. يقول: ما هو عيد الحب؟ عيد اختلقه أهل الفسق والنجوم. سب الدين كفر. هل تأخير العشاء للنساء يجوز؟ يجوز، والأولى ألا تؤخره إلى ما بعد منتصف الليل، الأولى. ما حكم الوضوء عند الاستحمام؟ مستحب. حكم شراء السجائر لأبي؟ علم أني مجبور على ذلك. لا تشتري يا أمنية، لا تشتري، إن أجبروك فلك عذرك. حكم إرضاء المرأة الجنب للطفل؟ لا بأس بذلك. علي نذر، أعجز أن تأديته، ما الحل؟ في الذمة. وعندنا أيضا إذا عجزت تماما كفارة النذر كفارة يمين. رجل قال علي الطلاق أنه لا يأكل في هذا البيت، فإن لم أمه تأتي ولم تأتي يكفر عن يمينه. حبك الله. ما حكم من يصلي صلاة الفجر بسورة الجمعة كل جمعة؟ صلاة الفجر بسورة الجمعة، الصلاة صحيحة لكن خلاف الأولى. فالأولى قراءة السجدة والإنسان. ما حكم التجارة في التأشيرات التجارية؟ بارك الله فيك، الأمر في بعض الساعة يجوز أن تتجر في التأشيرات التجارية عموما، ما لك أن تستفسر بعد ذلك. قراءة سورة ياسين على الميت لا تصح. ما حكم إنسان يلين السماء؟ إنسان إيه؟ شن سؤال؟ كم أجر صلاة الفجر يعلمه الله؟ أتوسط في إيصال الصدقات للفقراء، وأحيانا تخبرني أخت أنها سترسل لي 1000 مثلا، فأتعجل وأخرج المال الخاص في إداءة المال أخذته لنفسي، لا بأس بذلك. عندي 3 سنوات ما أستطيع أصلي، إن شاء الله تكبر وتصلي بإذن الله. بقالك 3 سنوات، لا أظن أعترك الصلاة 3 سنوات. تب إلى الله واستغفر الله قبل أن تأتيك المنية، وأدنى فاتك من الصلوات. مات عليه دين ولم يحج. على العموم يسدد الدين أولا. ما حكم من يصلي كل ركعات بالفاتحة فقط دون قراءة سورة أخرى؟ الصلاة صحيحة. هل يجوز المرأة أن تصلي سرا في الصلاة الجارية؟ يجوز. بحكم دين مر عليه سنوات أن يرد نفس المبلغ؟ نعم، إلا إذا طيب نفسا وأعطى أكثر من الذي عليه جاز ذلك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه دين لجابر، قال جابر فجئت أتقاضاه فقضاني وزادني. يقول زوجتي تطلب مني الطلاق ومعي منها بنات، ماذا أصنع؟ أردت أن لا تطلق لا تطلق، لكن هي تختلع، فإذا أرادت أن تختلع فاتركها. هل السيدة مريم أخت سيدنا هارون؟ أخت هارون، لكن ليس هارون أخوه موسى، كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. حكم فتح حساب جاري ببنك كذا لحفظ المال، لحفظ المال لا بأس. إيجار أرض مع العلم أنها ستقام عليها أفراح فيها مخالفات كثيرة، إذا كنت موقنة أنهم يفعلون عليها آثاما، فالله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حكم النقاب الذي له رباط يحجم الرأس، لا بأس. هل تجزئ الصلاة بالطرحة إذا كسلت المرأة؟ الطرحة تسمى خمار أيضا، الطرحة تسمى خمار، لأن خمار من التخمير والتغطية. يقول أنا عايش في الغرب، هل أتعامل مع الربا؟ مش فاهم الربا، الربا يعني، الربا يعني لا يجوز. حكم ترك الزوجة منزلها لخلاف مع الزوج لأكثر من 3 شهور وأنها يداهمونها ولا ينصحون، طيب فارقها افتح منها. يقول القائل إذا ذهب الحمار في أم عمر فلا رجع، فلا رجع الحمار، إن كانت ظالمة فلك ذلك. أما إن كنت أنت الظالم تب إلى الله واذهب واعتذر. العمرة عن شخص صحيح لكنه غير مستطيع لتكاليف العمرة لا بأس بذلك. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون الآية. هل هذا كراهة للحق مقيد بالكفر؟ الكراهية هنا بمعنى الرفض، رفض الحق، رفض الحق مع كرهه. حكم الخشوع في الصلاة يستحب ذلك. ما حكم الرجل الذي لا يحب العمل ويريد الجلوس بالمنزل وله أسرة صغيرة؟ يأثم، كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أجبتنا لا يلزم أن يتزوج من دون أبيه وشريك معه في الفاحشة، كيف؟ نعم لا يجب، هو أثيم وهي أثيمة، مرتكب كبير ومرتكبة كبيرة. حتى لو تزوجها تتصور أن الزواج يرفع الإثم؟ لا. هشام ترك النافلة عليه إثم، ليس عليه إثم، ولكنه محروم الأجر. حكم الزواج بزوجة ثانية دون علم الأولى، مع العلم بأركانه الشرعية، أنه زوج بأركانه الشرعية. الزواج صحيح لكنه رجل غشاش وجبان. هل كلمة فارقها يسيرة هكذا؟ المرأة لا تريد الرجل، ماذا يصنع؟ يعني انت لو واحد متزوج واحدة وهي لا تريده، هل نجبرها على المعيشة معه؟ والأخرى يعني تركت البيت 3 أشهر، ماذا نصنع؟ يريد أن تسميها له ابنته مودة المولودة، سميها مريم، سميها فاطمة، سميها عائشة، سميها أسماء زوجات رسول الله عندك رقية وأيضا سميها هدى سميها سلمى أسماء طيبة كثيرة والحمد لله. باع الأم منزلها لبناتها بمبلغ بسيط، إذا كانت تريد الإضرار بورثة آخرين تأثم للإضرار. حكم العمل كطبيب في التأمين الصحي مع العمل، العلم أن فيه ميسر، أن الميسر أنه فيه ميسر، سميها ثناء حاضرة. كيف في العمل في التأمين الصحي ميسر؟ لم أفهم. العمل كطبيب في التأمين الصحي لا بأس به. استمرار النزول دم متقطع بعد انتهاء أيام الدورة المعتادة وصلت ل 15 يوما. إذا كنت متأكدة أنه دم حيض فانتظري حتى ينقطع. إذا كان دم الحيض انقطع وهذا دم زائد وحيضتك كانت بس 5 أيام هذه تسمى استحاضة وتغتسل وتصلي بعد اليوم الخامس. كيف تبعد عنك الكسل أثناء الدراسة؟ اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. أعوذ رسول الله من العجز والكسل. إذا صليت منفردا صلاة جهرية هل أجهر بالقراءة؟ الأمر في ذلك واسع. هل الإفرازات المهبلية لغير الحامل تنقض الوضوء؟ فيها قولان للعلماء أختار عدم نقضها للوضوء لعدم وجود الدليل المثبت للنقض. طلعت اسم أسماء سناء من المعجم الوجيز معناه طيب الحمد لله. وما معناه السناء والسناء؟ الله يوفقنا وإياكم. لحقت الركعة الأخيرة من الجماعة منفردا خلف الجماعة، تكتب لي الجماعة إن شاء الله. وحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف لا يعني نفي الأصل، لا يعني نفي الأصل إنما يعني نفي الكمال على عدم الاضطرار إن صح الخبر. هل يجوز إعطاء الزكاة لولد الطالب الجامعي علما أننا ووالده نصرف عليه؟ هل يجوز للأم، هذا سؤال السلطانة، أن تعطي زكاة مالها لولدها الفقير المحتاج؟ نعم، لأن الولد ليست الأم بملزمة بالإنفاق عليه. لا بالرد في النقال دون قمار أو غفلة عن الذكر أو لاعب يا أبا نضال حصل ما ينفعك يا أبا نضال. امرأة لها دين من رمضان السابق ولم تصمه الآن حامل، تصمه ولو بعد رمضان. العطر الذي فيك حل يكره. ما حكم الإقامة في بلد أوروبي للمضطر؟ المضطر يجوز له أن يبقى. هل مرطب الشفاء عازل في الوضوء والاغتسال؟ لا أراه عازلا، يعني خفيفا لا أراه عازلا. البنوك التشاركية في المغرب ليس عندي فكرة واسعة عنها. هل يقع طلاق السكراني؟ لا يقع طلاق السكراني، لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر. يعني هذه على سبيل الرهان جوزها بعض العلماء لهذا الحديث، يعني لا المسابقات تكون على جمال أو على فرسان أو على فغال، نص أو خف أو رمي به بالسهم. نتسابق أينا سهمه سيأتي أبعد. حكم شراء مدة تأمينية وإضافتها للتأمين الاجتماعي الإجباري بشركته جائز مع الكراهة. لعبة الدومينو تدخل في النرد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. هل يجوز للمأموم أن يكون إماما؟ ما الصفة التي تريدها؟ أوضح. هل الأفضل العمرة للميت أم الصدقة عنه؟ كل جائز. حكم قنوت الصبح كل يوم إذا كانت في بلدك نوازل فلك ذلك، ليست فيها نوازل فلا تحافظ على القنوت في صلاة الصبح. ما السؤال يا حسام؟ والدي توفي ولم يصم شهر رمضان، الهندوي يريد سؤاله. زمزم مما شرب له حديث ضعيف. حكم قائمة منقولات العروس، هذه صداق البنت. يعني عندنا في مصر أهل الإسلام الصداق في الغالب يكون متمثلا في الآتي: مؤخر صداق الذهب الذي يأتي به العريس ويسمونه شبكة، العفش الذي يأتي به العريس، العفش الذي يأتي به العريس، كل هذا صداق المرأة. فإذا قال رجل أنا لن أكتب قيمة عفش لكن سأدفع، قل ادفع ادفع فعلا مهر ولا تكتب أنت على ما تتفقان. وعليكم السلام ورحمة الله يا أبا أحمد. نعم، يقع الطلاق أثناء الحيض مع مخالفة فاعله للسنة، وهذا رأي الأئمة الأربعة: الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. ومن الذي وقع فيه ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله أن طلاق في الحيض لا يقع خلل كبير، أورد حديثا مختصرا فأخل الاختصار بالمعنى. أورد عن ابن عمر أنه سئل عن طلاق المرأة في حيضتها أيعتد بتلك؟ قال لا يعتد بتلك. والحديث مطولا فيه: أيعتد بتلك الحيضة، يعني على أنها من الأقراء، ليست أيعتد بتلك التطليق إنما يعتد بتلك الحيضة. فلما حذف أو حذفت عليه كلمة أيعتد بتلك الحيضة قدرها خطأ التطليق، ولا ابن عمر يقول حسبت علي تطليقه. يا محمد ناصر الشربجي، لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في منامك، لا تخبر الشيطان لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في منامك. رفع الأيدي في صلاة الجنازة عليه جمهور العلماء، أما حديثه كان يرفع في الأولى ثم لا يعود فحديث ضعيف عند أكثر أهل العلم. وابن عمر كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، وقاسوا أيضا على الصلوات المعتادة: نرفع الأيدي ونحن وقوف مع كل تكبيرة. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة الخبر فيها غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ورد عن أبي سعيد الخدري موقوفا عليه وبه عمل الجمهور. حكم خصام شخص أذاني بألفاظ ضايقتني: أعطيه حق السلام ولا تلزم بأن توسع العلاقات معه. هل تجوز إمامة المسبوق في الصلاة بعد أن ينتهي مع الإمام؟ يجوز أن يتم به أحد، ما التغني بالقرآن تحسن الصوت به. أما حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن فمعلول ومأخوذ على البخاري، وصوابه: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. وفي الباب: زينوا القرآن لأصواتكم. حكم من ينام بجانب أمه أو أخته على سرير واحد، لا يجوز له ذلك إلا إذا كان تحت رجل أمه، وذلك كما إذا كان صغيرا، كما قال ابن عباس: بت عند خالتي ميمونة فنام النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في طول الوسادة ونمت في عرضها. قضاء طلبات الأم: والدي متوفى بنية البر وقضاء حوائج الأرملة. قضاء طلبات الأم: والدي متوفى. طيب، قضاء طلبات الأم شيء حسن. عبد الرحمن سكران: إن استطعت أن تغير اسم سكران غيره يا عبد الرحمن، وتغيير اسمه سنة، فقال سعيد بن المسيب بن حزم أتى جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال اسمي حزم. قال بل أنت سهل. قال لا أغير اسما سلمانيه أبي. قال سعيد فما زالت الحزونة فينا. هل يجوز الحلف بصفات الله؟ نعم، إن النبي قال إن نبي الله أيوب قال وعزتك لا غنى بي عن بركتك، وعزتك لا غنى بي عن بركتك، زوجتي تطلب الطلاق ومعي منها أولاد ماذا أفعل؟ أدخل الناس يصلحون بينكما، حكم من أهلك وحكم من أهلها، وبعد إذا رفضتك المرأة بالكلية لا مانع أن تفارقها وتتخرج بالتخرجات المالية بما يرضي الله. حكم استخدام الشامبو في الغسل دون استعمال ماء أولا، في النهاية ستزيل الشامبو بالماء، الله يغفر لك. يجوز، لأن النبي قال في غسل الميت اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا بماء وسدر وجعلنا في الآخرة شيئا من الكافور. هل يجوز إعطاء زكاة المال للأخ المحتاج؟ نعم، إذا لم يكن ممن يلزمك الإنفاق عليهم. مسافر أريد خدمة امرأة، هل يجوز أن ترسل لي صورة؟ هذا الجواز إذا كنت أمينا يجوز، لكننا لا ننصح بذلك لعدم التوسع في هذا الباب. صحة حديث سبحان الله وبحمده وفيه وبه يرزق المرء لا يصح. لا حكم الرسوم المفروضة، المضطرين ماذا نصنع؟ قراءة سورة هود يوم الجمعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف الجمع بين قوله والله يعصمك من الناس وموت النبي بسبب السم؟ قالوا إن قوله تعالى والله يعصمك من الناس في المائدة وهي من أواخر ما نزل، وكان وضع السم قبل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أدري يا كمال أي الكتب ستكون يحفظك الله، ما أنا الذي وزع الكتب. صحة لغته وإن جلد ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذه اللفظة لا تصح مرسلة لنا بالسمع والطاعة، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك لا تصح هذه اللفظة. دائما أتلخبط في الصلاة، هل علي وزر؟ لست بمأزور إن شاء الله، ولكن قوم قدر الاستطاعة. هل ماء زمزم له فضل؟ نعم له فضل، إنه طعام طعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حكم بيع صفير زينة لا بأس. صحة لفظ أولاهن بالتراب. أكثر الرواة الذين رووا الحديث عن أبي هريرة لم يذكروا التراب، ومحمد بن سيرين زادها، واختلف عليه مرة في أول الوضوء ومرة مرة في أول الغسل ومرة في السابعة ومرة في الأخيرة ومرة في الثامنة، والأظهر عن محمد بن سيرين أنها في المرة الأولى، لكن جماهير الرواة عن أبي هريرة لم يذكروا التراب. هل عدم قيام الليل والنوافل يعتبر نفاقا؟ لا يعتبر نفاقا. ما الفرق بين الرؤية والحلم؟ في الغالب الرؤية من الله مبشرات والحلم من الشيطان. سكران، لسنا في مقام تفسير الأحلام. هل حج الرسول متمتعا؟ لا، بل حج النبي قارنا. حكم الزواج بعد استخدام تيس المستعار، تقصد أن تري لك زوجتك بعد التيس المستعار؟ إذا كنت متواطئا معه فأنت ملعون مثله، لأن النبي لعن المحلل والمحلل له، لكن إذا كان عن غير تواطؤ منك فيجوز لك أن تري زوجتك. هل طلاق الأظافر حرام ويبطل الصلاة من بأنها تطلي على الوضوء إذا كان له جرم يعني كمية سخينة فهذه تحجب المياه، إذا كان خفيفا لا بأس. سؤالك يا حسان، حكم جمع أوقات الصلاة لظروف العمل للضرورات القصوى ولا تقم بصفة يومية، هل يجوز إسقاط الجناب حكم الذهاب لمجالس الذكر عند الصوفية ذكر فقط وليس اتباع مذهب. انت تعرف يا اسلام ماذا يقولون يا اسلام؟ ما يقول حي حي حي حي حي ولا لا لم يرد عن رسول الله. حكم الجلوس بعد صلاة الفجر في مجلس لقراءة القرآن. هل يجوز إعطاء زكاة المال لبناء مسجد؟ لا يجوز. حكم لبس قميص أحمر للرجال لا مانع إلا إذا كان فتنة أو كان تشبها بالنساء. والأحاديث التي وردت في المنع من الثياب الحمر للرجال ضعيفة، إنما الممنوع المعصفر. والنبي عليه الصلاة والسلام قد خرج في حلة حمراء لم يرى عليه مثلها. الغزل والحب على صفحات الفيل أمام الأجانب، يعني هو بين الزوج وزوجته، يعني لا تجوز لما فيها من نشر الفساد. كنت لا أصلي وأنا الآن أصلي، ما فاتني، هل أصلي بالسنن أم الفروض فقط؟ صلي أولا الفروض وبعد ذلك الله يكرمك. ما حكم الصلاة في النعل؟ لا بأس بالصلاة في النعال. سئل أنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم، أخرجه البخاري. وفي الباب نحو من 15 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم منها الضعيف ومن الصحيح، ولكن لا ريب في صحة الصلاة بالنعال خاصة إذا كانت طاهرة. هل يجوز التأمين على الحياة؟ ابتعد عن ذلك لما فيه من الربا ولما فيه من الغرر. حكم تزيين الحاجبين للزوج؟ إذا كان بالنمص، النمص لا يجوز لا للزوج ولا لغير الزوج. أما إذا كان القلم ألوان ونحو ذلك فلا بأس. قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادية والطيبات من الرزق. وعليكم السلام يا جود، ما حكم أكل جوز الطيب؟ علمي أنها لا تذكر، فإذا كانت كذلك فلا بأس لاستخدامها. نصيحة حديث المرأة لي وللرجل ليتان. لا أعلم حديثا في هذا الصدد. رجل طلق زوجته تطليقة واحدة صريحة منذ سنة، ثم تصالحوا وعادوا لبعضهم، لكنه لم يشهد أحد على الطلاق أو الرجعة، ونسي كذلك قولها رجعتك. ليست زوجته الآن، إنه إذا أراد أن يعود إليها فلا بد من عقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. حكم من قدم هدية لأخيه، عفوا، خدمة لأخيه وأخذ هدية. أقول بالله تعالى التوفيق في هذا الصدد ما يلي: منع فريق من العلماء من أخذ الذي قضى لأحد مصلحة من أخذ شيء منه مقابل هذه المصلحة، مستدلين بحديث من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وهذا الحديث من المأخوذ على الراوي عن أبي أمامة الباهلي، ومعارض بقول الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وبحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. هل الصلاة في البيت تجوز؟ الصلاة تجزئ، لكن عليك إثم التخلف عن الجماعة. وجزاك الله خيرا، قراءة القرآن من المصحف بغير وضوء جائزة. حكم العمل في النيابة العامة والقضاء الوضعي؟ إذا كان لتخفيف المفاسد فنحن نحتاج من يخفف المفاسد، أما إذا كان للأبهة والإذياء ولا يبالي بشرع أو غير شرع فننصحه بالبعد عن ذلك. قراءة قرآن الجمعة والفجر هل ورد هذا؟ قراءة عن رسول الله لم يرد، يعني القرآن الذي قبل الجمعة بنصف ساعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم مناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. زوجها طلقها طلاقا رجعيا ثم رجع بالجماع في نفس اليوم، يا تطليقة ثانية رجعية، طلقني بقسية بقسيمة، وهو الآن لا يريد أن يعقد رسميا، ماذا أفعل؟ لا ترجع إليه، لأن هذا سيهينك ويذلك غاية الإذلال. وإن كانت رجع جائز، لكن يبدو أن به مكر، أنه طلقها مرتين، المرة الأخيرة في قسيم الطلاق ويريد أن يردها، لكن لا يريد أن يثبت الرد في قسيمة زواج جديدة، فهذا ممكن يهينها ويذلها ويجعلها معلقة أبدا الدهر. رأيت الرسول محمدا في منامي ولكني لست أهل لذلك. إذا كان المرئي هو رسول الله بصفاته الخلقية والخلقية ولم يأمرك بشيء يخالف الشريعة فلا بأس، وهنيئا لك برؤية الرسول عليه السلام، وعليك أن تتابع سنته. شارب الخمر هل لا تقبل له صلاة 40 يوما؟ كلا، بل الصلاة أجزأت عنه ولا يلزمه إعادتها، لكن هذا من أبواب التغليظ. أين السؤال يا عبد الرحمن؟ عفوا، وصل. حكم رفع اليدين في صلاة الجمعة أثناء خطبة الخطيب لا بأس بذلك، والأمر في ذلك واسع. وجزاك الله خير يا أحمد بن جلال، حفظك الله. المشبهة والمجسمة والمكيفة، ما هم؟ شبهة يشبهون الله بخلقه ويكيفون صفاته. القرآن الكريم، هل يجوز ترك الأولاد للدراسة بالمدارس التي فشى فيها الانحراف خاصة للبنات؟ إذا كان وجود بنت في المدرسة سيضر بها يقينا، تبعدها عن المدرسة وتدرس في البيت، أنقلها إلى مدرسة أخرى. أنت مأجور، يسأل عن فضل الجلوس في المسجد حتى الشروق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي ما لم يحدث. أنت متاف، لكن حديث كتبت له حج عمرة تمة ضعيف. عاد زوجها للسجائر، ماذا أفعل معه؟ دعوت الله له كثيرا لكنه عاد. الصبر مطلب والنصح مطلب أيضا. أبيع بالقسط الناس، تطلب الشيء وأنا أشتريه نفسي ثم أبيعه بالقسط لهم. إذا كنت تتواطى معهم على أن تشتريه لهم وبعدها تقسطه لهم مع الزيادة، فهذا ربا ومن حال الربا. لكن إذا كنت تتملك السلعة وبعد ذلك تخيرهم لا بأس. ما حكم المرأة في خلع زوجها خوفا على فساد أبنائه من أبيهم الذي يتعاطى المخدرات ولا يهتم بالصلاة؟ لا بأس بذلك. وقد قال: أما الحديثان الواردان في الباب فضعيفان، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام المقتلعات هن المنافقات، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت عفوا أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هذا وذاك ضعيفان. قرأت الفاتحة قبل أذان الجمعة، لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما أجل المسلم الذي يسعى لقضاء حوائج أخيه؟ قال الرسول عليه السلام: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. القيء ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، لا أعلم دليلا على أن القيء ينقض الوضوء. حكم المناهج التي تعلم أولادنا الإلحاد في بلاد المسلمين، يعني بين بطلان هذه الجزئيات في المناهج. فمثلا منذ زمن طويل وأهل الغباء يدرسون للناس أن الإنسان أصله قرد، وهذا من الضلال المبين ومن الحيودة عن كتاب رب العالمين وسنة النبي الأمين. هذا بين منذ زمن أن هذه النظرية، نظرية داروين الكافر، نظرية باطلة مصادمة لكتاب الله، لأن الله قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا، فما زال الخلق ينقص حتى الآن. أما داروين الكافر فهذا رجل كافر لا يؤمن برب العرش. النظريات الباطلة التي تدرس في مادة الأحياء في عدد من البلاد قد رفضت شكلا وموضوعا، حتى أهل الكفر في أوروبا رفضوه واتهموه بالزيف والضلال. ما العمل مع الحاكم الجائر؟ إن كنت ستجور معه وتظلم معه فأنت شريك في الإثم، أما إذا كنت تنصح وتصلح فلك أجر صلحك ونصحك. أقرأ ياسين على موتاكم حديث لا يثبت، وسبقة أرسل واكسب يعد قمارا أجبت كلام. فقال لزوجتي لو ذهبت إلى المكان هذا فأنت طالق وذهبت، قالت هل تقصد الطلاق؟ قال نعم. عند الجمهور أفتي برأي الجمهور هنا في المسألة، عند الجمهور تقع تطليقة إذا كان عنه الطلاق. حكم اتباع نساء الجنائز مكروه. قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. كيف نجمع بين قوله تعالى ويقتلون النبيين وقوله إنا لننصر رسلنا؟ أقول وبالله التوفيق، إن الرسل الذي كتب عليهم القتال نصرهم الله، أما الأنبياء الذين كلفوا بالتبليغ فقط دون قتال فمنهم من قتل ومنهم من لم يقتل. ثم أقول لك ليس النصر متمثلا في عدم القتل أو في ليس النصر متمثلا في أننا لا نقتل أو نقتل، لأن القتل فرض أيضا، إذا قتلت وأنت على الإسلام والإيمان فهذا فرض. فزت ورب الكعبة، لما قتل قال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فالثبات على الدين والحق حتى الممات يعد فوزا. قراءة الفاتحة قبل الإمام في الجهرية لا تجوز، إنما جعل الإمام ليتم به. نظرية داروين لها من الصحة أكثر من الأديان، الأديان عمرها 3000 سنة وعمر الإنسان. ماذا تقول أيها عبد الكريم؟ قلنا نظرية داروين لها من الصحة أكثر من الأديان، الأديان عمرها 3000 سنة وعمر الإنسان أكثر من ذلك، لأنك عكست واختلط عليك الأمر يا عبد الكريم. صح كلامك، صح كلامك، وتوب إلى الله. كيف الأديان عمرها 3000 سنة؟ انتبه. غسلت رجلي بصابون أثناء الوضوء، هل يجوز؟ يجوز، لأنك ستزيل أثر الصابون. حكم ابتداء الخمار اللف بدلا من الخمار المعهود. جزم الكراهة، يكره ذلك لما فيه من الفتنة، لكن هو تغطية للرأس، لكن عموما جائز مع الكراهة. يعني تلف خمار، هو اسمه خمار، أنا مش فاهم من الخمار اللفة، ارسل صورة الخمار اللفة التي تعنيها على تفضلا على الشاشة، ارسل صورة الخمار اللفة بدون صورة إنسان. إذا دخلت محل واشتريت أي سلعة ولم أكن معي فكة فقلت له غدا أعطي لك، لا بأس بذلك. رجل نام عن صلاة الشفع والوتر واستيقظ بعد أذان الفجر كيف يقضي صلاة الوتر؟ يقضيها على ما فاتته، من نام عن صلاة أو نسيها فصلاة وحين أذكرها. ومن العلماء من يقول يقضيها من الليل من النهار شفعا، أستدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة. والمحمد بن محمود، ما حكم لعب الورق بين الشباب؟ مكروه على الأقل. ما حكم قصد منهج السلف الفقه وأصول الفقه فقط؟ من قال هذا الكلام؟ إننا تفسير نأخذ تفسيرنا من أصحاب رسول الله وحديث رسول الله من أئمة الحديث، ما كلامك هذا؟ هل يأثم من ترك الزواج حتى كبر ومات وهو قادم على ذلك؟ لا يأثم، لأن الله قد فنكحوا ما طاب، هذا لم يطب له. يسحقون الذبائح بالكهرباء في أوروبا قبل ذبحها، هل لحمها حلال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا، فإذا أنهر الدم وخرج منها دم تنهر كثير أثناء الذبح فكل. الرجل الذي طلق زوجته طلق زوجته من سنة قال لها أثناء الخلاف أنت طالق. بعد أسبوعين من التطليق تصالحوا وحصل الجماع لكن دون شهود. المراجعة صحيحة بهذه الطريقة حصل جماع لأنه الرجوع يكون إما باللفظ وإما بالفعل. ما الفرق بين السنن والرواتب؟ هي السنن الرواتب سنن لكن في سنن مطلقة وسنن راتبة. فمثلا الضحى سنة مطلقة لكن سنة الظهر القبلية والبعدية راتبة. هل تجوز صلاة العشاء بعد الساعة الثانية عشرة؟ نعم تجوز، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس في نوم التفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى ينتهي وقت صلاة أخرى. واستثني من هذا الفجر بالاتفاق فإن وقته ينتهي بطلوع الشمس. هل وقفتم على حديث وصف فيه النبي بسابع جار؟ لا يحضرني الآن، لكن وليس بهذا إنما كان في بيان مسافة الجيرة، لكن أراجعه. الحور مجمدة التي لا نعرف طريقة ذبحها، إذا كانت مجمدة من مصر أو من دولة مسلمة كلها، مجمدة من دولة ملحدة لا تأكلها، مجمدة من دولة أوروبية كتابية أو نصرية فإبني على الغالب، إذا كانوا لا يزكونها ويقتلونها فلا تأكل، إذا كانوا يذكونها بالذبح فكل وسم الله عليها. قوله تعالى وطعم الذين أوتوا الكتاب حل لكم. حكم النوم عن صلاة الفجر بسبب دواء يساعد على النوم جدا. لماذا يتناول الدواء؟ إذا كان مريضا مرضا دفعه إلى تناول هذا الدواء فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نصيحة الأفضل للعوان حتى يكون مداهنة. نصيحة للأفضل العوام حتى يكونوا مداوين أمر الضلالات. لم أفهم سؤالك. حكم أطفال أنابيب إذا كانت طيبة ثقة لا بأس. هل يأتم الأهل إذا منعوا ابنهم من الزواج بسبب أنها ليست جميلة أو لسبب عنصري؟ ينصحون، هم ليس لهم إلا النصح. سبب عنصري يوضع السؤال، ودائما نكرر أن قبائل كثيرة تمنع أبنائها من الزواج بفتيات للتفاوتات القبلية، فمثل هذا مصادم لقول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل من الأغنياء فقال لأصحابه ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن يزوج، إن تكلم أن نستمع لقوله، إن شفع أن تقبل شفاعته. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل من فقراء المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن لا يزوج، وإن تكلم أن لا نستمع لقوله، وإن شفع لا تقبل شفاعته. قالت فوالذي نفسي بيدي إن هذا خير من ملء الأرض من هذا. وأذكر بأن كثيرا من القبائل حتى تسرب هذا الداء إلى بعض قبائل بني هاشم على رسولنا الصلاة والسلام، وصل اللهم وبارك على آل بيت الرسول. تسربت إليهم مشكلة وهي عدم تزويجهم للبنات إلا برجل هاشمي من أمثالهم. وهذا لا مستند عليه لا من كتاب ولا من سنة. والنبي زوج ابنتيه بعثمان، وعثمان ليس بهاشمي، واحدة تلو الأخرى. وقد قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وهو من أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ونعوذ بالله من شرط ولده الهوى وربه الكبرياء، تمكث الفاطمية إلى الأربعين من عمرها مع تقدم الأنفاء للزواج بها ويمنعونها لأن المتقدم ليس بهاشمي. النبي القرشي صلى الله عليه وسلم قرشي هاشمي عز الدين القاسم. ما حقيقة المسيح الدجال؟ هو موجود الآن، أما موجود أو غير موجود فالله أعلم. حكم لكن سيخرج الدجال من النبي إلا أنذر قومه المسيح الدجال. ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة في صلاة العيدين؟ حضرين جمهور العلماء. فالوقت المناسب للصلاة تصل في أي وقت ترسل رسالة ولا أكلمك يا عامر، لأن لا آمن أوقاتي ليست ملكا لي. الناس تتصل كثير وقد أعطيك موعدا وأخلف رغما عني. أشتغل في مطعم يقوم زبائن بإعطاء فكة، هذه حلال يعني. الزبون بيعطيك 2 جنيه 3 جنيه ما فيش مشكلة ما دام تطيب بنفسك. ما تفسير الحديث شقي وسعيد؟ مش فاهم، لم أفهم السؤال يعني. شقي معروف وسعيد معروف. الشقي من أهل النار في الغالب والسعيد من أهل الجنة في الغالب. ما حكم اللعب بألعاب المسابقات التي فيها جوائز كالرماية؟ فعشر وإذا صاب الهدف ربح جائزة. جوزها بعض العلماء لحديث لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر. هل الكفان يغسلان في الوضوء عند بداية الوضوء أم يكونان مع ذراعين؟ الأمر في ذلك كله أسهل، وهم تغسل إلى المرفق. هل يجوز إعطاء الربا لأخي؟ لا يجوز. حكم لبس الخاتم، لبس النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، فإن قلت إنها سنة عن رسول الله لم تبتعد. ومن العلماء من قال لبسه النبي لأنه كان يختم الرسائل التي يكتبها ويصدرها للملوك والأمراء. أحب تفسير ابن كثير، ما رأيكم فيه؟ تفسير طيب. حكم أن يعمل الرجل في مصنع مشرف على النساء سيفتن، الغالب نخشى عليه من الفتنة. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. حكم رفع اليدين أثناء التكبير، أجبناك أن رفع اليدين هو رأي الجمهور. ضبط أمه تسحره أمه تسحره في عدد من المرات فلم تتب، هل عليه طاعتها؟ يطيعها ويحرز من سحرها، حرز من سحرها. حكم إعطاء زكاة المال للأخت الفقيرة تزوج أولادها، إذا كانت فقيرة أعطيها لفقرها. بنك فيصل شأنه شأن غيره. حكم الطبيب النفسي من أفضل العوام يكون ثقة، هل جائز؟ مش فاهم. حكم الطبيب النفسي من أفضل العوام يكون ثقة. حكم التطلب عند طبيب نفسي لا بأس بذلك إذا كان دينا وأمينا قويا أمينا. الله يوفقنا وإياك. هل يوجد فرق بين واجبات الصلاة وأركانها عند الفقهاء؟ نعم، ترك ركن من أركان الصلاة يبطل الصلاة. تركت الركوع، تركت السجود عن عمد يبطل. أما الواجب كترك التشهد الأوسط يجبر بالسهو. حكم قراءة القرآن والأذكار بدون تركيز أو تدبر، هل لها أجر؟ لها أجر لكنه أقل من الأجر الأول، أجر المتدبر. أخذ بقشيش أثناء عملي، هل هو من حق صاحب المكان أم من حقي؟ لأنه يعطيني مرتبا على حسب الاتفاق بينكما. ابني في مدرسة خاصة جرت العادة بإعطاء المعلمات هدية فيما يسمى بعيد الأم، هل تعتبر رشوة؟ لا تدخل في الرشوة، ولكن لا نحبها ولا نحب أحياء مثل هذه الأعياد التي ما أنزل الله بها من سلطان. هل الكوتشينة مثل النرد؟ قال بذلك بعض العلماء وجزاك الله خيرا يا شامي. هل يجبرني على العمل في النيابة العامة؟ انصحني يا أسامة، إذا كنت قوي الإيمان وتستطيع أن تقيم الحق وتقيم أمر الله وتقلل المفاسد أقدم، وإلا إن كنت تخشى على نفسك من الفتنة فابتعد حفاظا على دينك. اقترضت من أبيها مبلغا من المال ثم مات قبل رد المبلغ، هي معسرة ماذا تفعل؟ عليها الدين لأبيها ويخصم من تركتها لسائر الورثة. صحة أحاديث الرشوة، لعن الله الرشوة، المرتشي في أسانيدها ضعف، لكن عليه عمل أكثر العلماء. لما في الرشوة من التعاون على الإثم والعدوان. يعني في حكم توكيل الجزار لذبح العقيقة نيابة عن صاحب العقيقة في أوروبا لا بأس بذلك. توكيل في الذبح للنبي عليه الصلاة والسلام في الحج نحر 63 بدنة بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر فنحر علي 37 بدنة. حكم الجمعيات في المال بين الموظفين على أن يأخذ أحدهم المال مرة كل شهر لا بأس بذلك، لأن البنات رجع إلى تقدير الطبيبة والشريعة تجوزه، خلافا للمحدثين من المسؤولين عن وزارات الصحة وغيرهم. أريد أن تكون في مصلحتكم، بارك الله فيك. هل يجوز النوم على جنابة؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنام أحدنا وجنب، قال نعم إذا توضأ. فضل النظر للزوجة، يعني إذا نظر إلى امرأة ونظرت إليه نظر الله تعالى إليهما نظرة رحمة، فإن أخذ بكفها تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعهما، لا يصح الخبر. الحديث الورد بأننا لا تثبت. لماذا يتكلم عن القرى والصعيد عن السحر كثيرا؟ وأهل المدن أيضا يا أخي سنان ظن المدن، أما أهل المدن كثيرون منهم، هناك مراكز مؤسسة للسحر تحت اسم العلاج الروحي في المدن. الحمد لله بدأت الخرافات تندثر شيئا فشيئا والحمد لله. كيف أبعد أولادي عن آفة المجتمع في فترة مراهقة؟ أكثر من الدعاء لهم وصليت عليهم صحبة صالحة تكون معهم. هارون أخي جد بهذه وشك في أمري، كان يسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ما مدة القصد في السفر؟ اختلف فيها العلماء، والجمهور يقولون 3 أيام من بلاليها وبعدها تتم، إلا أن من العلماء من يقول ما دمت مسافرا تقصر الصلاة. حديث فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها إلى آخره. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ومطلعه، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه إلى آخره، وفيه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي أن تقبض عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. في سنده يرون يقال له خالد بن مخذ القطواني، قال الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال لو الهيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخذ. توفي زوجها وترك الأشقة وعندي ولد وبنت وأنني تزوجت، هل يجوز فعل شيء يمنع زوجي من الميراث لأنها شقت أولادي الأيتام؟ اكتبيها لي لك أنت كم يا مليش يا مليش غير زوج لك الثمن وباقي الشقة للأولاد والبنات، فاكتبي هذا. صلاة المرأة في البنطال الواسع، إذا كان بنطال كبنطال الباكستانيات الواسع الهائل فلا بأس بذلك، من كان بنصلون يجسد العورات فلا تصلي في مثل هذا. هل يجوز نغسل جسمي بالصابون يتلج الدمي؟ نعم، حين الاختلاف في الفتوى هل يجوز الأخذ بأحد القولين؟ خذ القول المدعم بالدليل يا مراد. حكم فيزا مشتريات البنك، إن كنت ستسدد في فترة السماح لا بأس بذلك. من يحتفل بهذا الحب رجل أثيم وهذا فسق. حديث تذهب بطانا وتعود تذهب خماصا وتروح أو تغدو خماصا وتروح بطانا، سنده ضعيف لكن يحسن لشواهده. ولا تزل وزارة أخرى، إذا كان الأب عاصي يتحمله الأبناء هم يدفعون الثمن هم وأمهم. ولا تزل وازرة وزر أخرى، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون، أم إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. هل يصف الله بالسكوت؟ على العموم الحديث الذي تسأل عنه أنت إن الله أحل أشياء فأحلوها وحرم أشياء فحرموها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسأل عنها، سنده ضعيف. تحرير المسألة ككل في وقت لاحق. بنت أم هاجر بارك الله فيك، حامل في شهر السابع وأشعر يوميا أنني سأفارق الحياة. هذه الوسوسة بدأت تدب إليك، فتعوذي بالله من الشيطان الرجيم. من يشتري لولده كيكا بذكر مولده، من يشتري لولده كيكا بذكر مولده، بورك وبارك الله فيك، لكن كل هذا من إحياء أعياد لم يشرعها الله. توفيت زوجتي ما حقوق أهلها علي مثل الأساس، كل ما تركته الزوجة قائمة عفش مؤخر أموال ذهب، كل هذا لك فيه أنت النصف إذا لم يكن لها أولاد، وإن كان لها أولاد فلك الربع، وأبوها له السدس وأمها لها السدس. أين الفردوس الأعلى من العرش؟ العرش فوق الفردوس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. هل التجارة حرام؟ قولين ماذا قال؟ لما نقول التجارة حرام أم حلال؟ التجارة حلال. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. حل الله البيع وحرم الربا، يعني والذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. كلام الهاتف في المخطوبة الخاطب والخاطب المخطوبة، المخطوبة ما زالت امرأة أجنبية، وهذه المرأة الأجنبية يتكلم معها بالقدر على قدر الحاجة وبالأدب والاحترام. حديث: هل تجوز العقيقة بذبيحة واحدة لعدد من الأبناء؟ ما الذبيحة؟ إذا كنت تقصد عجلا أو جملا لا بأس بذلك، لأن أنا سنعق عن بنيه بجزور، عق عن بنيه بجزور. وأيضا قياسا على دماء التمتع في الحج وعلى الأضحية، وعلى الأضحية، فالأضحية أعظم من العقيقة ومع ذلك يجوز فيها الاشتراك. هل يجوز أن أشتري بيت على الورق لم يبنى؟ لا يجوز ذلك، لحديث لا تبع ما ليس عندك. ينفع أدخل جنة الأنبياء زيارة لأرى جمالها وأمكث فيها بعض الوقت؟ قل يا رب، قل يا رب. هل مأذون لنا أن نخالط الناس ونصبر على أذاهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. من الطريق أن شخصا أرسل سؤالا يقول: من أنت؟ هل أنت وهابي؟ إن كنت وهابي لن نأخذ كلامك. أنا ما قلت لك خذ كلامي ولا قلت لك أنا وهابي، خذ كلام الله وكلام رسول الله، خذ الفتوى المدعمة بالدليل بارك الله فيكم، ونحن لا ندعو إلى أي مذهب إلا مذهب رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ندعو إليه. أما الأشخاص العلماء يؤخذ منهم ويرد كلهم، ندعو إلى تمذهب بارك الله فيك. وثم إنك مخطئ أنت حتى، يعني إذا كنت تعقل فإن الشيطان، شيطان إبليس يعني، قال لأبي هريرة: لأعلمنك آية إن قرأتها لم يزل معك من الله عليك من الله حافظ حتى تصبح، وعلمه آية الكرسي. ذهب إلى الرسول فحكى له، قال: صدقتك وهو كذب. وهو نحن نقرأ آية الكرسي في الليل لهذا الحديث، وهو تعليم من؟ تعليم إبليس لأبي هريرة، والنبي أقر على ذلك. فكن عاقلا بارك الله فيك، لا تكن متعصبا تعصبا يحرقك. ماذا أقول في التمذهب؟ الله يقول: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ في هذا القدر أستدعي سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يجمعنا وإياكم دائماً على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألني الله أن يؤمن إياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، متكلما بما قاله ربنا عن أهل الصلاح الذين بلغوا أشدهم وبلغوا 40 سنة. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله وبالعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالدعوة إلى الله ولهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، بعد شكرنا لله وصلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم موصول للإخوة والأخوات الذين يجتهدون معنا في نشر الدعوة إلى الله، للإخوة الذين يبذلون معجادا لإخراج المجلس لإخوانهم. أيها الإخوة والأخوات، أحذركم من المناهج الوافدة على بلاد المسلمين كالألمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وغيرها من طرائق الكفر والضلال، وكذلك المذاهب المريضة كالتشيع الوغيد والرد القبيح والإرجاء والتكفير، وكذلك الاعتزال والأشاعرة وغير ذلك، عياذا بالله من هذه الفئة المضلة من البشر. هذا وأقول وبالله تعالى التوفيق، لنا جميعا نسعى للعمل بكتاب الله ونسعى للعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنتواصى معا بالحق ولنتواصى معا بالصبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.